Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل سيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم بمعنى الصر، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول الإمام أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير، إلى آخر هذا المقطع الذي سمعناه. قبل هذا نذكر بأصل القاعدة، أننا في القاعدة الخامسة، والتي قال فيها المؤلف رحمه الله: إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. والوجه الذي نعلمه معاني الصفات، والوجه الذي لا نعلمه كيفية صفاته سبحانه وتعالى. والدليل على أن معاني الصفات نعلمها الآيات التي تأمر بتدبر القرآن، كما في قوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن. وجه الدلالة أن الله تعالى حظ على تدبر القرآن، بل حظ الكافرين على ذلك، فدل ذلك على أنهم يمكنهم ذلك وأنهم في مقدورهم، فما ذلك بالمؤمنين. أما الدليل على أن كيفية صفاته مجهولة وقد استأثر الله بها، ما جاء في آية آل عمران في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الجمهور بالوقف. ثم جاءت مسألة أنه لا منافاة بين قراءة الجمهور بالوقف وبين قراءة المجاهد بالوصل، فالذين وقفوا على لفظ الجلالة أرادوا بالتأويل الحقيقة، والذين وصلوا كمجاهد ورواية عبد العباس وغيرهم أرادوا بالتأويل التفسير. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. وعرفنا في وقتها أن هذه القاعدة هي من أقوى الردود على أهل التجهيل، أهل التفويض، أهل التضليل، كما سماهم الشيخ الإسلام بهذه الأسماء. وسيأتي أيضا مزيد من الردود عليهم والجواب عن شبهتهم اللي هم أهل التجهيل. وآخر ما وقفنا عنده بعض النقول التي نقلناها عن الشيخ الإسلام رحمه الله في تقرير مذهب السلف، وأن القرآن معانيه بينة وظاهرة، وليس ثمة آيات تشتبه على كل الناس، يعني من كان ثمة متشابه كما قرر الشيخ في هذه القاعدة في مواطن متعددة، المتشابه الذي هو في القرآن هو من المتشابه الإضافي النسبي، وليس ثمة متشابه حقيقي لا يعلمه أحد من الناس. كان في بعض النقول أذكرنا ما قرأناها لعلنا نقرأ في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذا المعنى: يقول بالجملة: فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا في موضع آخر: لم يقل سبحانه وتعالى في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله، يعني هنا في آية وما يعلم تأويله ما قال تعالى لا يعلم إيش تفسيره ومعناه إلا الله. وهذا طبعا يتفق مع تقرير الشيخ في بيان تلبيس الجهمية أن التأويل في القرآن معناه الحقيقة، والتأويل عند متقدم المفسرين هو التفسير، وأما المتأخرون من المتكلمين والأصوليين فهو ما هو مربنا اللي هو صرف الكلام على الاحتمال الراجح على الاحتمال المرجوح. وقال في موضع ثالث: لم يقل أحد من السلف والأئمة إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم. هذا كله في مجموع الفتاوى 17/99/300، وأيضا 13/85/200، و75/200 الرسالة اسمها الإكليل المتشابه والتأويل. طيب، انتهينا من هذه المسألة. هنا لما قال الشيخ رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير إلى آخر كلامه رحمه الله، هذا التقرير المتين وهذا التحقيق البديع هو رد على من زعم أن المتشابه لا يعلم أحد معناه. فلما تسمع اسم الله تعالى السميع بصير فأنت تفهم ذلك، وتميز كما عبر الشيخ تميز السميع عن البصير والعزيز عن الحكيم. فإذا لاحظ الآن أنت تفهم وتميز هذا عن ذاك. فكما بين الشيخ رحمه الله في موضع آخر عندما قال: إن نفهم من قوله إن الله على كل شيء قدير معنى، ونفهم من قوله تعالى أنه بكل شيء عليم معنى، وهكذا. فليس السميع ولا البصير ولا العزيز الحكيم هو علم محض لا يفهم منه معنى كما يقوله أهل التجهيل أهل التفويض أهل التضليل، كذا قال رحمه الله في الفتاوى 13/97/200. هذا أمر. الأمر الثاني، لاحظ الشيخ دقيق في تعبيره، لاحظنا الآن قال: فنحن نفهم معنى ذلك. إذن معاني الأسماء مفهومة ومعلومة. قالوا نميز، الشيخ قال نميز ولم يقل نغاير، لأن لفظ المغايرة أو لفظ الغير فيه ماذا؟ فيه إجمال. فالشيخ من دقته ما عبر بكلمة غير أو لفظ غير، لأن هذا اللفظ يعني فيه إجمال، له معنى عند المعتزلة وله معنى عند الأشاعرة وله معنى أيضا عند أهل السنة والجماعة. يعني مثلا يطلق الغير فيراد به ما ليس هو إياه، ويراد به ما جاز مفارقته له، له معنى عند الأشاعرة وله معنى عند المعتزلة، وأهل السنة يطلقون الغير على إيش؟ على هذا وهذا. فما دام أن الغير له أكثر من معنى كما هو مذهب السلف فيعدل عن هذا اللفظ الذي فيه إجمال وفيه اشتراك. هذا أمر. قال رحمه الله: ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة ومتواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. يعني هذه مسألة يعني وقع فيها لبس. لما أنت الآن تنظر إلى أسماء الله تعالى العزيز الحكيم السميع البصير، فهي من باب كما يقول أنها مترادفة، أم أنها من باب أنها متباينة، أو كما يعني يقال أنها يعني فيها شيء من التمايز؟ فجاء الجواب بهذا التحقيق الوجيز أنها مترادفة، أو بعبارة أخرى أدق، متفقة من حيث الذات متباينة من جهة إيش؟ من جهة الصفات. فهي متفقة من حيث الذات، فالله تعالى هو العزيز وهو الحكيم وهو السميع وهو البصير سبحانه وتعالى، لكن لما نقولها متفقة من حيث الذات باعتبار أن المسمى بها والموصف بها هو الله عز وجل، لكن هي أيضا إيش؟ متباينة. إيش معنى متباينة؟ يعني نميز بين اسم السميع واسم البصير، ونميز بين صفة العزة وصفة الحكمة وهكذا. هذا مثال. ذكر عندك الشيخ بعدها يعني هذا يرد في في في أشياء كثيرة. فمثلا ذكر عندك مثلا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، قال مثل محمد عليه الصلاة والسلام وأحمد والماحي، الماحي كما جاء مفسر بالحديث يمحو الله به الكفر عليه الصلاة والسلام، والحاشر جاء تفسيره يحشر الناس على قدمي أو على قدمي، جاء هذا وهذا، ومعنى يحشر الناس على قدمي أنه يش آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ما بعد بعثته إلا الحشر والنشور. والعاقب، العاقب جاء مفسرا الذي ليس بعده نبي، وفي رواية الذي ليس بعد نبي، ومعناه أنه يش آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلاحظ هذه كذلك هي أيضا إيش متفقة من حيث إيش الذات، وأيضا هي إيش متباينة من جهة إيش الصفات. فالماحي معناه يعني ليس هو معنى إيش الحاشر، الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو قدمي. من الفوائد المهمة التي تذكر في هذا المقام وفي هذا السياق ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، قال رحمه الله: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، الأول خاص لا يشاركه فيه غيره، خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد عليه الصلاة والسلام النبي الملحمة، يقول هذا يختص به، وأحمد والعاقب والحاشر، هذه الأسماء إيش تختص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه غيره من الرسل عليهم السلام. الثاني ما يشاركه في معناه، ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له من كماله فهو مختص بكماله دون أصله، مثل رسول الله هذا يشترك مع إيش مع ماذا مع سائر الرسل، لكن له الكمال في ذلك، لكن أصل الرسالة يختص به ولا يشترك مع الرسل؟ يشترك مع الرسل، لكن مثلا من اشترك مع الرسل في الرسالة له في ذلك إيش أتمها وأكملها صلى الله عليه وسلم. قال: كرسول الله ونبي الرحمة، فنبي الرحمة هذا يشترك فيه الرسل عليه السلام ونبي السلام له في ذلك أكمل شيء وأوفر، وكذا النذير والمبشر. هذا التقييد نحن نريد لأنه الآن للأسف في في في في في السنيات الأخيرة يعني للأسف يعني صار عندما يتحدث عن سلم قال نبي الرحمة، ولا أحد ينازع في أنه هو نبي الرحمة، لكن قضية أنه نبي الملحمة أنه يعني يجمع بين أمرين النبي الرحمة والملحمة أو أنه الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم، للأسف يعني طلبة العلم بل الدعاة وبل أحيانا بعض المتمشيخة يعني تجدهم إيش يتوارون من ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إيه قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وتلحظ كلام القيم أن وصف سلم بأنه نبي الملحمة هذا يختص به، فهذا أبلغ في تكريمه عليه الصلاة والسلام عندما إيش تصفه بإيش بوصف يختص به دون مثلا إيش وصف يعني إيش يكون إيش يشترك فيه مع الرسل. يعني نظير هذا من بعض الوجوه مثل ما مر بنا في ومر بكم في الطحاوية، لما قال الطحاوي وحبيب رب العالمين وتعقيب العلماء الشارح وغيره من العلماء أن هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فالله تعالى يحب المتقين ويحب الصابرين، وإنما يعني يخص بما يعني يختص به سلم من إيش من الخلة صلى الله عليه وسلم. هذا بعض كلام القيم رحمه الله في الهدي الجزء الأول صفحة 88. هذا أمر، وعلى كل يعني هو الواجب علينا أن نبين حقه عليه الصلاة والسلام كما جاءت به الشريعة، يعني لا نوظف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته توظيفا بما يعني تناسب مع ضغوط الغرب وأشباه الغرب والمنهزمين، بل علينا أن نوضح الأمر كما جاء. أما كون مثلا جوانب من سيرته عليه الصلاة والسلام وشمائله وأمور تتعلق بنبوته عليه السلام يعني يكون الغفلة عنها، لا شك أن هذا ليس، أقول هذا تقصير في تحقيق البلاغ، تقصير في تحقيق البلاغ وتقصير في حقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد بعض الذين يشاركون مثلا في مثل هذه المشاركات التي لا تنفك عن إذن لا يتحدثون عن أمر معلوم الدين بالضرورة، أمر بدهي يعلمه عامة المسلمين ألا هو ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا يتحدثون عنها، مع أن هذا أمر معلوم الدين بالضرورة، ثبت في القرآن، ثبت في الحديث المتواترة، لأنك لما تقول ختم النبوة نعم هذا يعني يعكر على الغرب ويعكر على المنهزمين، لما تقول ختم النبوة خلاص معناها الديانة النصرانية اليهودية هذه كلها ديانة أديان منسوخة باطلة لا يعتد بها، وهذا أمر واضح، فكيف نغفل عن هذه البدهية المعلومة الدين بضرورة؟ ويعني عندما يتحدث عن النبي عليه السلام يتحدث عن الجوانب الرحمة التي يعني هي أحيانا تجد يعني تتوافق أحيانا مع النفس الغربي والنفس المنهزم الذي عم وطم في هذه الأيام، والله المستعان. المثال الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله اللي هي أسماء القرآن، فهي كذلك أيضا إيش متفقة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. ذكر مثال السيف، ودائما العرب كما ذكر الشيخ وغيره الشيء الذي يعني يحتفون به ويكون له محل احتفاء واهتمام تجد ايش تتنوع اسمائه، مثل السيف يعني يهتمون به، مثلا الاسد، ايضا العرب في جهله كانوا يعني يحتفون بالخمر ام الخبائث، فتجد ايش ان اسماءها متعدده. فكذلك لما نقول السيف هذا اسم مجرد كما عبر الشيخ موطن، الصارم من الصرم والقطن، المهند باعتبار ايش انه يكون نسبه الى بلاد الهند. هذه التي من خلالها الأمور الأربعة التي ذكر الشيخ، أسماء الله، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن، السيف، أنها متفقة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات، سماها الشيخ في موطن آخر قال سمى المتكافئة، هذه الألفاظ سمى إيش المتكافئة. قال رحمه الله والإنصاف أنها متفقة في الدلالة على الذات، متنوعة في الدلالة على الصفات، نفس الكلام السابق. قال فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة، قد يسمى المتكافئة لا مشاحة في ذلك، فهي يقول يعني تسمى المتكافئة. فإذا الأسماء المتكافئة أو الألفاظ المتكافئة هي تكون بين إيش بين المتباينة وبين إيش المترادفة، فهي ليست متباينة من كل وجه وليست أيضا إيش مترادفة متفقة من كل وجه، بل هي متباينة من جهة ومتفقة إيش من جهة أخرى، متباينة من جهة الصفات ومتفقة أو مترادفة من جهة ماذا؟ من جهة الذات. هذا النقل من الفتاوى المجلد 20 صفحة 24 و400. سبق أن قلنا في يمكن في غير موطن أن الشيخ يعني رحمه الله وكأن العلوم بين عينيه رحمة الله عليه، يعني قد يكون أحيانا عنده شيء من التجوز والتسامح في بعض الإطلاقات. فالشيخ هنا لما قال في آخر التقرير والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، هو الشيخ كما يمكن ذكرنا في مناسبة أن الشيخ يرى أن الترادف هذا في لغة العرب نادر أو معدوم، لكن مع ذلك إيش تجد الشيخ يتجوز في ذلك فيقول مترادفة من حيث الذات. وإلا الشيخ من جهة الترادف يقرر أن الترادف يعني قليل في لغة العرب وفي القرآن معدوم. يقول الشيخ رحمه الله الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم، هكذا في الفتاوى 13/41/300. وقال في موضع آخر كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، اللفظ يتحد ويتعدد معناه، مثل ما نقول كما سيأتي مثلا نقول إيش العين، العين الباصرة، الجاسوس، الجارحة، ويتحد معنا وقد يتعدد ويتحد معنا، مثل ما نقول الشك الريب مثلا، أو نقول مثلا السيف الصارم المهند. قال كالألفاظ المترادفة، وإن كان من الناس من ينكر الترادف البحر، فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفق، قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة. هذا نفس التقرير السابق، يعني أنت الآن لما تقول السيف هو الصارم والصارم هو المهند كلها متفقة، لكن أحدهما إيش يعطي زيادة في المعنى، فلما تقول الصارم نسبة الصارم القطع، لما تقول المهند نسبة إلى بلاد الهند. هذا في الفتاوى في المجلد 20/23/400. هذا التقرير قضية متفقة من حيث الذات، متفقة من حيث الذات يعني متباينة من جهة الصفات. قرر الشيخ أيضا في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 31/100، وأيضا جاء أيضا كذلك في الفتاوى 13/9 اللي هو كتاب الفرقان بين الحق والباطل، كله جاء في هذا التقرير. يبقى عندنا أنه لما نقول أن معاني الصفات معلومة وأن معاني القرآن معلومة لأن الله تعالى أمر بتدبر ذلك، هذا التدبر والعقل والفهم للقرآن لا شك أنه يورث ماذا؟ يورث تعظيم القرآن، فلا يتحقق تعظيم القرآن ولا يتحقق إجلال النصوص الشرعية بماذا؟ إلا بعقلها وفهمها.

أنه كله متشابه، كما في آية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. فتلحظ الآن من خلال هذه الآيات أنه جعل القرآن كله محكم كما في آيات، وجعله كله متشابه كما في آية الزمر. طيب، فالشيخ يبين لك ما معنى الإحكام العام وما معنى التشابه العام. الإحكام العام كما سمعنا هو الإتقان، الكلام المحكم المتقن. فالقرآن كله محكم في أنه في غاية الإتقان. ما جاء في قضية أن كله متشابه، فكما بيّن لك المؤلف كله متشابه، معنى التشابه هنا بمعنى التناسب وعدم التناقض. فإذا كان الأمر كذلك أن التشابه والتماثل والتناسب وعدم التناقض وعدم الاختلاف فبينهما تلازم، فالكلام إذا كان محكما متقنا فهذا يستلزم أن يكون إيش؟ أن يكون ماذا؟ لا يتناقض، بل يكون إيش؟ في غاية التناسب وفي غاية الاتساق والاضطراد. فالإحكام العام لا ينافي التشابه العام. سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أن هناك إحكام خاص وتشابه خاص كما في آية آل عمران. هذا هو خلاص التقرير كلام المؤلف رحمه الله. وهذا التقرير الذي سمعناه بيّن الشيخ في مواطن أخرى في بيان تلبيس الجهمية الثامن 39 و300، وأيضا كذلك جاء له حديث أيضا في الفتاوى 17 84 و300 اللي هو تفسير سورة الخلاص 17 84 و300. وكلام الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية يعني مستفيض. يقول شيخنا مثلا والحكم هو الفصل بين شيء. نعم، الحكم هو الفصل أو المنع، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات. فالقرآن كله محكم، ولهذا في الآية الأخرى قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وذكرك يعني الشيخ بما أنعم الله عليه من العلم والدراية بعلوم الشريعة وعلوم الآلة، بيّنك أصل الكلمة كلمة الحكمة، ومنها مثلا حكمت السفيه، ومنه الحكمة التي تكون على لجام الدابة حتى لا تضطرب. فهذا كله يبين لك أن مادة حكمة فيها معنى إيش؟ الفصل، فيها معنى الفصل والمنع. لما تقول حكمت السفيه يعني إيش؟ منعته. فهي كلها يعني بمعنى الفصل والمنع. يقول هنا رحمه الله والقرآن كله محكم. طبعا هو كله محكم كما بين الشيخ في مواطن، هو محكم كما لا أخفى في لفظا ومعنى. والله تعالى قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. والرازي يعني قال كلاما في تأسيس التقديس أو كتاب المسمى تأسيس التقديس، ونقل شيخ الإسلام طبعا ينقل كلام الرازي ويعني يتعقبه، لكن نقل كلاما حسنا شيخ الإسلام يعني أقره على ذلك. يقول الرازي يقول كونه يعني معنى محكم، كونه حقا في ألفاظه ومعانيه، ولا يقدر أحد من خلق أن يأتي بمثله. والعرب تقول في البناء والعهد الوثيق الذي لا يمكن حله أنه محكم. هذا من كلام الرازي الذي قاله ونقل الشيخ الإسلام في بيان تدريس الجهمية 37 و300، وكلام صحيح وأثبته الشيخ الإسلام. طيب، هنا قال وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف. يعني لاحظ عندك الآن يعني التشابه يمكن نقول أنه إيش؟ هو تماثل الكلام وتناسب، مثل ما قال الشيخ في المقطع الذي يليه. قال عندك ضد الاختلاف. الشيخ أنه قلت ضد الاختلاف ويرد آية ولو كان من عند غير الله لوجده فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف كما بين الشيخ هذا معناه في القرآن، الاختلاف يراد به في القرآن التعارض والتضاد. يقول الشيخ رحمه الله لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التعارض والتضاد، لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو الصلاح كثير من النظار. وذكر عندك الآية الكريمة آية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فهذا معنى الاختلاف. الاختلاف في القرآن معنى إيش؟ التضاد والتعارض. لكن عند النظار وبعض الناس يقول هذا يختلف عن هذا، يعني إيش؟ ليس ماديا له. لكن هذا معنى في القرآن اللي هو إيش؟ الاختلاف بمعنى التضاد والتعارض. وعندك نفس الآية، آية الذاريات، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني مختلف، يعني قول مضطرب، يعني مضطرب لا يجتمع، بل هو إيش؟ فيه تعارض وتناقض. هذا النقل اللي قرأناه عليكم في الفرقان بين الحق والباطل في الفتاوى 13 صفحة 19. إذن اتضح لك الآن معنى التشابه العام الذي يعم القرآن كله، هو التماثل والتناسب، وضده إيش؟ التناقض والتضاد. قال عندي فهو ضد الاختلاف، وهذا أيضا قرر الشيخ في بيان تلبية الجهمية 48 و300. قال عندك بعدها فالتشابه هنا تماثل الكلام وتناسبه. وضح الشيخ في الفتاوى، قال يعني أنه متفق غير مختلف، يصدق بعضه بعضا، وهو عكس المتضاد المختلف، وعكس المتضاد المختلف. هكذا في 17 84 و300. طبعا الشيخ لما قال عندك هنا التشابه هو تماثل الكلام، يعني هو يقول الشيخ هذا الكلام، وفي شيء أيضا كذلك من إيش؟ من التجوز. وإلا الشيخ قرر في في في في في في في غير موطن أن في فرق بين إيش؟ التشابه وبين إيش؟ التماثل. مر بين هذا في موطن، والشيخ يثبت الفرق، وقال في بيان تلبية الجهمية أن التماثل أخص من التشابه ولا العكس؟ أيهما أخص، التشابه ولا التماثل؟ التشابه ولا التماثل؟ أيهما أخص؟ نعم، التماثل أخص، التماثل أخص، التماثل. يعني أنت تقول مثلا هذا يشبه هذا، لكن لا تقول إنه إيش، لكن إذا قلت يعني هذا مثل هذا فجزم أنه إيش يشبهه. وهذا الذي يعني جاء به التنزيل، فالله تعالى قال عن نعيم الجنة وأتوا به متشابها، متشابها يعني كما مر بنا في مثال الجنة، أن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا ما في الجنة الأسماء، فنعيم الجنة يشبه ما في الدنيا في الأسماء في اللفظ والمعنى. ففي الجنة لبن وعسل، والدنيا كذلك، لكن لا يعني التماثل، لأن نعيم الجنة حقيقته لا يعلمها إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأيضا كذلك جاء ذلك في غير يعني في غير آية. إذن التماثل أخص من التشابه، كما جاء أيضا في بيان تلبية الجهمية 48 و300. لكن كما قلنا الشيخ أحيانا يتجوز في بعض إطلاقاته، وهو عندما يتجوز ليس يعني أنه يخفى عليه هذا المعنى، لأن هذا المعنى هو الذي قرر أيضا في الموطن الآخر، يكون فيه من التجوز والتسامح منه رحمه الله تعالى. لم يقول أيضا التشابه مثل ما قلنا الإحكام في اللفظ والمعنى كذلك، أيضا التماثل أو قلنا التناسب وعدم التناقض، هذا أيضا إيش في الألفاظ وفي المعاني، تجد إيش في غاية إيش التناسب والاعتدال كما بين الشيخ رحمه الله. مما يبين لك الفرق بين التشابه والتماثل، يقول الشيخ في التشابه العام، يقول يشبه بعضه بعضا بالحسن والصدق، والتمييز حاصل مع ذلك. فمثلا يعني مما يبين لك أن التماثل أخص، أن العرب تقول من أشبه أباه إيش فما ظلم، من أشبه أباه فما ظلم، فهو يشبه أباه، لكن إيش مع التمييز الحاصل إيش بين الأب إيش والابن. ذكر الشيخ أيضا حديث مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فهذا الرجل يعني هذا الذي يتخنث يتشبه بالنساء، يعني تشبه بهم، لكن هل هو مثل النساء؟ فهذا تقرير الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. فالمقصود أن الشيخ رحمة الله عليه بما أنعم الله عليه من هذا العلم الغزير، وكأن العلم بين عينيه كما مر بنا مرارا، يعني تلاحظ الآن يأتيك بشواهد اللغة، يأتيك بالأحاديث، يأتيك بالآيات. فسبحان من قسم يعني العلوم وقسم العقول. الخلاصة في هذا أنه هل في تعارض بين التشابه العام والإحكام العام؟ لا، كما قال الشيخ في آخر التقرير، وهذا التشابه العام لا ينافي في الإحكام العام، بل إيش بينهم تلازم. فدائما الكلام المحكم المتقن تجد إيش في في غاية إيش التناسب وفي غاية إيش الاضطراد والاتساع. أما الكلام المبعثر الغير متقن تجد إيش فيه إيش التناقض والاضطراب والتعارض. طيب تفضل الشيخ. بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، حيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا وظن أنه مثله. فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه واختراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد الذي لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطي الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. طيب، الآن المؤلف رحمه الله يتحدث عن إيش التشابه الخاص والإحكام الخاص. وقبل هذا كان فيه عبارة كنا نقف عندها في موضوع التشابه العام، لما قال: هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعض بعضا. فهذا هو التشابه العام، أن الأخبار يصدق بعضها بعضا. الله تعالى إذا أخبر بشيء نعم فتجد في الموضوع الآخر يخبر إيش بما يصدق ذلك، أو يخبر بما يؤكد عليه أو بلازمه، سواء كذلك في الأخبار أو في إيش في الأحكام الأوامر والنواهي. هنا لما قال: إذا لم يكن هناك نسخ، فهذا ليس استثناء كما يعني يتوهم البعض، يعني يظن إن والله أن الكلام متماثل إلا النسخ، ما في تماثل. لا، هو النسخ يعني كما لو نأخذ مثلا بلغة المتأخرين اللي هو الإزالة، فلما يأتي مثلا قضية مثلا موضوع الخمر مثلا ما كانت في أول أمر جائزة ثم حرمت ونسخت ومرت بمراحل كما تعرفون، فجاء تحريمها عند الصلاة ثم جاء المنع: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاءت إيش إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فما نقول إن هنا فيه تعارض. التعارض لو إيش لو جاء الإذن بالخمر أو مثلا الإذن بشرب الخمر في في في مع مع مع, مع لو جاء الإذن والتحريم إيش في نفس الوقت، لكن كما يعني هو معلوم جاء المنع في وقت، وجاء مثلا التجوز ايش في وقت اخر. المقصود في هذا من هذا انه هذا من باب الاحتراز، والا فامر النسخ هذا بين، هذا اذا كان بمعناه عند ايش عند المتاخر، والا فكما بين الشيخ في غير موضوع النسخ عند المتقدمين ليس هذا معناه. يعني هو النسخ انما يرجون به مثلا ايش مثلا لما يقول الايه نسخت بكذا اللي هم باب ايش من باب التخصيص، إذا كذلك هذا يعني تنبه لهذا المسألة. وهذا مما يعني الملحظ الذي ذكر الشيخ وإن كان خارج الموضوع لكن مهم، لأنه كثير مثلا ما يعني يأتي مثلا يقول لك مثلا هذه آية نسختها آية السيف، هذه الآية التي فيها مثلا مجازفة الكفار أو دعوتهم أو الصفع عنهم، فيقول لك إيش نسختها آية السيف، فيظن البعض إيش أن المراد من ذلك إيش إبطال ذلك كله. لا، ليس الأمر كذلك، لكن هي مراحل، وهذا من باب التخصيص، وإلا مجازفة الكفار ويعني دعوتهم هذه لها أحوال، كما أن جهادهم أيضا له أحوال، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: المحكم يقابل المتشابه ويقابل المنسوخ اللي هو المحكم الخاص، والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف، لاحظ يدخل فيه اصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه لأنه يحتمل معنيين ويدخل فإنه متشابه لأنه يحتمل معنيين إلى آخر كلامه، هكذا في الثالث عشر، الفتاوى الثالث عشر صفحة 72 و200. طيب الآن عندنا موضوع إيش؟ التشابه الخاص والإحكام الخاص، فنوجد الكلام في المسألة ثم نأخذ كلام الشيخ عليه رحمة الله. فهنا التشابه الخاص هو قسيم الإحكام الخاص، إذن بينهم إيش؟ يعني أحدهم يقابل الآخر، بينهم منافات، نعم. لكن عندك هناك التشابه العام والإحكام العام، يعني أحدهم يستلزم الآخر، فهنا التشابه الخاص يقابل وقسيم لإيش؟ الإحكام الخاص. وهذا الذي جاء عندك في آية إيش؟ العمران، لما قال تعالى: هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا أمر. يبدأ الكلام في قضية يعني ما المراد، الشيخ بيّن لك المراد بالإحكام الخاص، وخلاصة كلامه رحمه الله في مواطن متعددة أن المحكم الخاص اللي هو أم الكتاب، هو غالب القرآن وأصله، أن الإحكام الخاص هو ما كان إيش؟ واضحا بينا، أو كما يعبر بعض العلماء الإمام أحمد كما نورد بكلامه لما يقول لك إيش؟ ما لم يحتج إلى بيان، واضح بين فلا يحتاج إلى بيان، أو يقولك ما استقل بنفسه. المقصود أنك لما تقول المحكم، لما قلت مثلا ما لم يحتاج إلى بيان، أو قلت مثلا ما استقل بنفسه أو نحو ذلك، أو قلت أن المحكم هو الناسخ، كله يدل على ماذا؟ على الظهور والوضوح والبيان. المتشابه يقابل ذلك، المتشابه إيش؟ محتاج إلى بيان، لا يستقل، بل يحتاج إيش؟ إلى نص آخر يبينه. فالمتشابه فيه معنى الاشتباه، نعم، ومعنى الإشكال. فأتضح لك الآن أن القرآن في آية العمران منه ما هو محكم وهذا هو الأصل، ومنه ما هو متشابه. نأخذ بعض عبارات الإمام أحمد كما نقلها الشيخ. قال رحمه الله، قال الشيخ الإسلام، قال الإمام أحمد رحمه الله: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه محتاج إلى بيان. وقال أيضا في موضع آخر نفس كلام ذكره الشيخ السامع، قال: المحكم ما استقل بنفسه لم يحتاج إلى بيان، والمتشابه ما لم يظهر معناه واحتاج إلى بيان. في رواية أحمد قال: المحكم الذي ليس فيه اختلاف، الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا. المتشابه يعني إيش معنى؟ يمكن تضح لنا في مثال، لما يأتي مثلا الاشتباه في قوله تعالى مثلا: إنا نحن نزلنا الذكر، ويأتي النصارى، يأتي هؤلاء النصارى الضالون يقول لك إيش؟ أن قوله تعالى إنا نحن يدل على إيش؟ تعدد الآلهة، نحن، يقول لك هذا ضمير جمع. فهنا يأتي الكلام أن إنا ونحن ونظائرها يعني يراد به في موضن، يراد به موطن إيش؟ الجمع، مثل ما يأتي مثلا في قوله تعالى مثلا مثلا نعم إنا فتحنا لك فتحا مبينا مثلا. وقد يراد به ماذا؟ الواحد العظيم، الواحد العظيم. فهنا إنا ونحن يعني كلمة نحن في اللغة يعني قد يأتي الواحد العظيم يعبر بإيش؟ بماذا؟ بنحن. لما يأتي الملك والرئيس يقول نحن فعلنا ونحن سنفعل، وقد يطلق على مجموعات مش مجموعة يقول نحن الطلاب فعلنا كذا، فهنا يكون محل اشتباه، يطلق على كذا وكذا. فلما يأتي الاشتباه نرده إلى ما إيش؟ ما كان واضحا بينا. ولما يأتي النصراني البغيض يقول لك أن قوله إن نحن نزلنا ذكر يدل على تعدل، أنا نقول عندنا المحكم الواضح البين في مثل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، وفي مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد. هذا توضيح للكلام الإمام أحمد رحمه الله. طيب هذه النقول عندنا هي من بيان تلبيس الجهمية الثامن 85 و300 والسابع عشر، الفتاوى السابع عشر 84 و 391 و 391 وأيضا فتاوى 13 75 و 200. يعني غالب كلام الشيخ في الموضوع هذا يعني تلحظ في هذه المواطن، في 13 الفتاوى والسابع عشر الفتاوى، وأيضا إيش بيان تلبيس الجهمية الجزء الثامن. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، يعني ففيه اتفاق من جهة وافتراق من جهة. مثل إيش حتى تكون مسألة واضحة؟ مثل ما مر بنا في قضية إيش، وذكر الشيخ قضية نعيم الجنة. فنعيم الجنة قد يشتبه عند بعض الناس، فلما يسمع مثلا قول تعالى مثلا تجري من تحتها الأنهار، فيظن أن أنهار الجنة مثل أنهار الدنيا، فيشتبه عليه، لأن هنا جاء ذكر النهر والأنهار موجودة في الدنيا، فيشتبه عليه ذلك. لكن أهل العلم ومن عنده علم لا يشتبه عليه هذا الأمر، يعرف أن ما في الجنة لا يشبه ما في أو لا يماثل ما في الدنيا، وإنما الموافقة في ماذا؟ في الأسماء، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء، وفي رواية قال ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. إلى أن قال بحيث يشتبه بعض الناس، وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما. الإحكام لما يشتبه، هل أنهار الجنة، هل النهر هنا ذكر عن الجنة تجري من تحت الأنهار هو مثل أنهار الدنيا، يشتبه عليه، فيأتي المحكم في مثل قوله تعالى مثلا لما قال تجري من تحتها، من تحت الجنة، ما قال من تحت عندك هنا في الأرضية، أو مثلا لما قال تعالى عن الجنة فيها أنهار، لما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، فلما قال فيها إذن في ماذا؟ الجنة. فهذا يعتبر أي شيء يزيل الاشتباه، أو نقول يزيل الاشتباه أنك تنظر النص الآخر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلو كان نهر الجنة مثل نهر الدنيا صار نعيم الجنة إيش؟ غيب ولا صار ظاهرا بينا؟ صار ظاهرا بينا، ومن المعلوم أن نعيم الجنة لا، كما في الحديث أعددت عبادي الصالحين حديث القدسي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. طيب إلى أن قال بعد لما قال ثم من الناس إلى آخره، هذا يؤكد الكلام السابق الذي مر بنا فيه في في في في قبل الإجازة، أن الشيخ قرر وحكى عن السلف أن التشابه في القرآن تشابه إيش؟ إضافي نسبي، ليس ثمة إيش متشابه حقيقي يستأثر يشتبه على إيش جميع الناس. يقرر الشيخ هذا الموطن ويقول عن القرآن أنه القرآن هدى وبصائر وبيان، يقول وهو متشابه على بعض الناس. طيب لماذا؟ ما هو لنقص بيان القرآن، لكن لنقص إيش علمنا. قالوا متشابه على بعض الناس لنقص علمهم لا لنقص في نفس الكلام. وقال في موضع آخر والتشابه الإضافي ليس له ضابط، يعني لما يأتي واحد يقول طيب شو ضابط التشابه الإضافي، هذا ما له ضابط، يعني بعض الناس أحيانا يشتبه عليه أوضح الواضحات، أليس كذلك؟ يعني بعض الناس أحيانا يعني أوضح الواضحات تجد إيش تشتبه عليه، فيقع في إيش في تلك السفسطة التي يعني تصيب بعض الناس. قال والاشتباه الإضافي ليس له ضابط اصلا، بل هو من جنس الاعتقادات الفاسده والخواطر الباطله، فليس ضابط، بل هو يقول يعني هذا الاشتباه من جنس ايش الاعتقادات الفاسده التي ايش يعني لا حد لها. وقال في موضع اخر فالكلام وان كان في غايه البيان والاحكام فقد يشتبه على بعض الناس. ثم قال في موضع ثالث المتشابه نوعان، المتشابه طبعا كل الكلام عن المتشابه ايش النسبي الاضافي. وقال أحدهما ما يكون بسبب المستمع لقصور منه أو تقصير، وهذا يعرض في جميع أنواع الكلام، وعليه أن يعمل بما تبين له معناه. وأما التشابه الذي يكون في نفس الآية فهذا لا يكون إلا مقرونا بالإحكام والبيان والهدى. إذن الخلاصة أنه إذا وقع اشتباه فهو اشتباه بسبب إيش؟ قصور علم إيش؟ هذا الشخص. وهذا ما ألمح له الشيخ لما قال إيش؟ فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، لكن غيره مثلا يظن أن ما في الجنة مثل ما في الدنيا. فإذا المتشابه إذا يعني قضية ما يكون بسبب المستمع أو القارئ من قصور وتقصير، هذا يعني يرد في كل كلام. لكن نظن أن الآية يعني متشابهة في نفسها أبدا، بل تجد هذا واضحا بينا جليا. هذا كله في الثامن من بيان تلبيس الجهمية صفحة 56 و300، وأيضا 65 و300، و76 و300، و94 و400، يعني مواطن متفرقة كلها يتحدث فيها عن هذه المسألة. قال رحمه الله: من هذا الباب الشبه. يعني الآن يعني مادة المتشابه والشبهة والاشتباه مادتها واحدة، فأيضا كذلك لما يقال الشبهة، فالشبهة كما بين الشيخ في هذا الموطن وغيره، الشبهة هي ليست حقا محضا وليست ماذا باطلا محضا، بل هي يشتبه فيها الحق بالباطل. قال: التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. قال الشيخ: والقياس الفاسد هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه به، فمن عرف الفصل بين الشيء اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه. يعني قد يشتبه مثل ما قلنا يشتبه عليه نعيم الجنة في نعيم، أو يشتبه عليه يظن أن استواء الرب على عرشه مثل استواء الشخص على إيش على دابته، هذا اشتباه. لكن الحقيقة ليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. وبعد أن قرر ما سبقا مرضنا مرارا وتكرارا، أنه ما من شيئين إلا إيش ويتفقان في شيء ويفترقان في شيء، ففيه اشتباه أو اتفاق، وفيه ماذا افتراق من وجه. بعدها ذكر عندك عبارة الإمام أحمد التي يحتفي بها الشيخ كثيرا، لما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وسبقا يمكن مر بنا أن الشيخ رحمه الله يحتفي كثيرا بعبارات الإمام أحمد، ويبين ما فيها من التحقيق وما فيها من رسوخ العلم. فعبارة الإمام أحمد فعلا يعني هو يعني الإمام أحمد يعني أعطاك خلاصة في هذه العبارة لا تزيد عن صدر عن سبب الضلال. سببه هو إيش؟ التأويل الفاسد والقياس إيش الفاسد، الذي يعبر عن الشيخ كما تذكرون في أول التدمرية لما قال عن مسالك أهل الزيغ، يقول إيش يقرمطون في السمعيات، يقرمطون في في في, في, في عفوا يسفسطون في العقليات ويقرمطون إيش في السمعيات. في العقليات تجد السفسط، ينكر الأشياء البديهية الواضحة البينة، وتجد في النقول وفي أدلة الوحيين إيش يسلك مسلك القرمطة، اللي هو مسلك التأويل الفاسد ومسلك أهل الزيغ ممن إيش يعني يسلكون التأويل المستكره والتأويل الفاسد. لعلنا نقرأ عليكم بعض كلام الشيخ رحمه الله في في في هذه العبارة. الشيخ الإسلام يعني علق على هذه العبارة يمكن في 4 أو 5 مواطن من كتبه. يقول رحمه الله: كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال أي الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. طيب، ومراده يقول: ألا يعارض بهما، أي بالمجمل والقياس، ما ثبت بالنص بنص خاص، ولا يعمل بمجردهما قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المقيدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غير من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم معناه كما يظنه بعض الناس. فإذا لما يقول أحمد رحمه الله هنا، أنت كلام الشيخ، ينبغي المتكلم أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس، فالمراد بالمجمل هنا كما يعني كل واحد ينظر نص مجمل، هذا النص المجمل هو ماذا يعني دون أن ينظر إيش إلى إيش ما يخصصه القيدة، وليس المجمل عنده هو إيش ما لا يفهم معناه، لأن النصوص الشرع إيش يعني مفهومة المعاني. أيضا لما يقول قياس فهو أيضا كذلك يعني يريد به القياس، يجتنب القياس الفاسد، أو يجتنب ماذا كما جاء في رسالته العدوس بن مالك، يجتنب معارض النص بإيش أن يعارض النص بالقياس. هذا في قاعدة الاستحسان في جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 90 و100. وقال في كتاب الإيمان الكبير رحمه الله: واعتمدت المرجع على ما تأولوه بفهمهم اللغة. وهذه طريقة البدع، طريقة البدع إيش تجد إيش يعني يشغب باللغة ويعرض عن النصوص الوحية. ولهذا قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة تأويل القياس، ولهذا نجد المعتزلة والمرجعة والرافضة يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم، برأيهم ومعقولهم. لاحظ رأيهم ومعقولهم مثل ما قال أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ثم قال وما تأولوه من اللغة. لاحظ نقطة الضلال، القياس الفاسد والتأويل إيش الفاسد. فلا يعتمدون على الأحاديث وأثار السلف الصالح، وإنما يعتمدون على كتب الأدب والكلام، ويأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة. فقال هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم. يقول هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم. هكذا في الإيمان صفحة 14 و100. وقال في موضع ثالث، يمكن يعني البعض يقول هذه في إطالة، لكن هذا مهم، لأنك يعني سبل الضلال يعني لا تنتهي. فلما تأتيك عبارة من هذا الإمام الراسخ والذي أيضا كابد المبتدعة وعرف كيدهم ودسائسهم وصبر، فالإمام يعطيك هذه العبارة، موطن الضلال والخطأ والانحراف من هذه الجهة، من جهة التأويل الفاسد ومن جهة إيش القياس الفاسد. وعبارة شارح الطحاوي لما قال رحمه الله، يعني لما قال وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وهل قتل عثمان وحصلت الحرة، كله بالتأويل الفاسد. يعني هذا في القديم والحديث نفس الشيء القياس. لما يأتيك مثل ابن سيرين رحمه الله يقول أول ما يعني عبد الأصنام أو عبدت الشمس بالمقاييس، المقاييس الفاسدة هي التي إيش يعني أضلت كثير من الناس، أضلت إبليس لما قال إيش أنا خير منه. هذا من القياس الفاسد الذي يعني تلبس فيه إبليس ومن سلك سبيله. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، يقول فتح أهل الكلام باب القياس الفاسد في العقليات اللي هو ذكر الإمام أحمد، والتأويل الفاسد في السمعيات، فصار دهليزا، الدهليز هو الممر والطريق، فصار دهليزا للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات، حتى انتهى الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع. وهكذا يقول يعني البدع هي بريد الكفر. يعني هذا الذي سلك المتكلمون آل بفئام منهم إلى إيش إلى مسلك الإلحاد والزندقة الظاهرة الفجة كما هي عند الفلاسفة وعند الباطنية. وقال في موضع رابع، يجعل أهل الضلال الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل تبعا، عفوا يجعلها هي الأصل والوحي تبعا، هذا بالمعنى، فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم، ويقول نحن نفسر القرآن بالعقل. نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة، العقل هو إيش القياس الفاسد، واللغة هو إيش التأويل الفاسد. يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنه من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلمة عن مواضعه. ولهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. طيب لعلنا نكتفي بهذه النقول، هذه النقول عندنا نقول في الإيمان 14 و100، وعندنا في شرح حديث النزول الخامس صفحة 250 و500، وفي الفتاوى 17 55 و300. الشيخ أيضا احتفى بهذه العبارة في كتاب جواب الاعتراضات المصرية، نقل العبارة ويعني أثنى عليها، لكن يبدو أن النقل ما هو معي. على كل إن أقرأ عليكم النقل هنا بالمعنى، لما ذكر عبارة أحمد أكثر ما يخطئ الناس، قال الشيخ الإسلام وقد أحسن الإمام أحمد رضي الله عنه بهذه الكلمة الجامعة النافعة، قال فالغلط من أحد وجهين، إما لأنه اعتقد ظاهر الحديث ما ليس ظاهرة ثم رده، ولا يكون ظاهر الحديث هو المعنى المردود. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا هو يعتقد إيش هذا مر بنا في حديث عبدي جئت إلى آخره، يظن أن ظاهرة التمثيل وليس هذا إيش هو ظاهرة، أو لأن ظاهره الذي اعتقده هو حق والدليل الذي يعارضه ليست معارضته له حق. فتلحظ الآن رجع رد النصوص إلى إيش إلى الأمرين، إلى التأويل الفاسد وإلى إيش القياس الفاسد. هكذا في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 58. طيب تفضل.

من يعني الزندقة ومن يعني إنكار الحقائق البديهية الضرورية. فبدأ بأسوأ هؤلاء وهم الذين قالوا حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب ووجود كل موجود. يعني نحن كيف ابن آدم إذا ظل وانتكس فضلاله لا حد له، فهؤلاء اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوق. يعني الخالق القادر على كل شيء قدير بكل شيء عليم، نعم، اشتبه عليهم بوجود المخلوق الضعيف المسكين العاجز الذي لا ينفك عن الجهل والظلم. وصل بهم الاشتباه لماذا؟ أنهم جعلوا وجود الرب هو وجود إيش؟ العبد، كما ذكر الشيخ مقالته ما هنا. طبعا هذه المقالة كما ذكر الشيخ المعظم هذا بين أن هذه مقالة من؟ أهل الإلحاد، مقالة الإلحاد القائلين إيش؟ بالحلول والاتحاد ووحد الوجود. هؤلاء هم قالوا تلك المقالة. فتجد هؤلاء يعظمون الأصنام لأن إيش؟ يعتبر الصنم هو ماذا؟ هو الله تعالى الله عنا لفعلهم كبيرا. ويعظم الذي يعبد الصنم لأن يقول الذي يعبد الصنم هو يعبد ماذا؟ هو يعبد الله. ولهذا تجد هؤلاء الزنادقة الملاحدة الذين سلخوا من من من من من, من الإسلام بل من سائر الملل، تجدهم إيش؟ يعظمون فرعون، يعظمون فرعون كما تجد عند ابن عربي وغير من هؤلاء الزنادقة، ويدافعون عن فرعون ويثبتون أن فرعون مسلم. لاحظ كيف يعني فرعون مسلم، يعني شوف شوف كيف الاشتباه وكيف استفسطه. لكن هكذا بالعادة إذا انتكس وظل، يعني وشيخ الإسلام ذكر في مواطن أن يعني أن كفر فرعون يعني جاء في 40 آية، ومعروف عند أهل الملل عند اليهود وغيرهم أن الله تعالى أغرقه وأهلكه، وما ذلك يقول أنه مات مسلما، وأنه لما غرق هذا مثل الشخص إذا أسأل أراد أن يسلم يغتسل، فإغراقه في البحر هذا من باب إيش؟ يعني الاغتسال والدخول في الإسلام، كذا قال هؤلاء الزنادقة. فهذا النموذج من إيش؟ من الضلال الذي إيش لا حد له. هذه الأمثلة الثلاثة يعني ذكر الشيخ في مواطن في الدر الخامس 13300 والفتاوى الخامس 31300 اللي هو شرح حديث النزول، وفي المنهاج منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية الثاني صفحة 18 و100. قال الشيخ هنا فظنوا يعني هؤلاء، لاحظ قال الشيخ يدعي التحقيق، طبعا لاحظ الصوفية هؤلاء اللي مثل ابن عربي هو يدعي أنهم محقق ويدعون أنهم أهل التوحيد ويدعي أحدهم أنه العارف، وهؤلاء هم أعظم الناس إيش كفر من زندقة وأعظم الناس جهلا وظلما. فلما الشيخ يقول كالتحقيق والتوحيد هو يعني ذلك، لأنهم يسمون أنفسهم أنهم أهل التحقيق وأنهم أهل التوحيد أهل الوحدة وأنهم إيش هم العارفون. قال الشيخ فظنوا أنه هو أن وجود رب هو وجود العبد، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق تعالى الله عن ذلك العلوم كبيرا، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة الشيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من المخلوق مع المخلوق. يعني هذا من باب إيجاز العبارة والمعنى، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة الشيء من إيش؟ من مماثلة الخالق المخلوق أو أن يكون هو إياه، فلا أبعد من إيش أن يكون الشيء هو إياه من إيش بعد إيش الخالق عن المخلوق. نعم، وهكذا بالنسبة للمتحدا به أو حالا به. يبقى الكلام في الفرق بين الحلول والاتحاد، يعني الشيخ حين يوردهم في في في مقام يعني بمعنى، لكن الشيخ بين في في في الفتاوى المجلد الثاني وأيضا ذكر في بيان تلميذ الجميع ذكر الفرق بين الحلول والاتحاد. فالحلول قال كحلول الماء إيش في الإناء، والاتحاد كإيش الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج، والاتحاد هو إيش يعني كاختلاط اللبن بالماء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأنت لما تنظر المقالتين كلها من الكفر البواح والشرك الصراح، لكن مقالة الاتحاد أخبث، يعني لأن الاتحاد فيه امتزاج، يعني امتزج واختلط الخالق والمخلوق. أما لما تأتي مقالة الحلول يقول الله تعالى حل في المخلوق كحلول الماء في الإناء، فهي من الكفر يعني الظاهر البين، لكنها يعني دون مقالة إيش الاتحاد. قال عندك بعدها رحمه الله فمن اشتبه عليه وجود الخالق وجود المخلوقات حتى ظن وجوده، فنعم هؤلاء هم أعظم الناس ضلالا وأعظم الناس سفسطة. قال وذلك أن الموجودات تشترك مسمى الوجود. نعم هي تشترك مسمى الوجود، لكن هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله مر بنا في لما جاء كان قدر مشترك وقدر مميز، هي تشترك لكن هذا الوجود هو إيش واحد إيش بالنوع وليس واحد بالعين. نعم فهذا موطن الاشتباه. نعم فلما نقول واحد بالنوع يعني أنه إيش يقبل اشتراك، لكن واحد بالعين يعني يختص به، مثل لما نقول وجود زيد وجود فلان وجود عمر وجود خالد فهذا يختص بإيش بهذا الشخص، بشخص خالد أو زيد أو عمر. لكن لما نقول كلمة وجود فهذا يعني يطلق ويصب به الخالق والمخلوق. فاشتبه عليهم ما هو إيش ولم يفرقوا بين الواحد بالعين يعني الذي يختص بالشخص بعينه لما نقول وجود زيد ولا وجود عمر، وبين الواحد بالنوع لما نقول وجود كلمة وجود هذا واحد بالنوع أو كما نسميه قدر مشترك اسم كلي اسم عام. فكلمة وجود اسم عام، تقول وجود الرب، تقول وجود زيد، وجود الحيوان، وجود النبات. فهذا موطن زندقة هؤلاء. المثال الثاني قال وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. من هؤلاء الآخر؟ طبعا هذا يعني قاله بعض المتكلمين، وذكر شيخنا قال الشهر الثاني، وقاله الرازي في أحد قوله. طبعا الرازي دائما مترنح متناقض، فمرة يقول هذا القول مرة يعني ينقضه، لكن الشيخ قال أنه يعني هو أحد قوله. وأيضا الآمدي كما ذكر الشيخ يعني متوقف، لكن هو يعني المعروف الذي قال هذا القول الشاذ الغريب يعني الذي في غاية الغرابة هو الشهر الثاني والرازي في أحد قوله. فهو ماذا قالوا؟ قالوا إن الوجود هذا إيش يعني من الألفاظ المشتركة أو هو مشترك لفظي. فقلت يعني جعل الوجود مجرد إيش اشتراك لفظي لفظ اللفظ فقط، فجعل الوجود مثل سهيل. سبق المرة بنا إن كنتم تذكرون سهيل أن سهيل من الألفاظ المشتركة، يعني في اشتراك في اللفظ، تقول سهيل فتريد بسهيل اللي هو شخص مثلا سهيل بن عمرو، وتريد بسهيل الكوكب، فهنا اشتراك في اللفظ فقط يعني، لكن في المعنى لا، هذا كوكب هذا آدمي. أو تقول مثلا المشتري نعم الذي يعني يشتري السلعة، وتقول المشتري الذي هو إيش الكوكب. فلاحظ لما يأتون كلمة وجود حصل هذا يعني حصلت الاشتباه والضلال، فقالوا لا الوجود هذا مشترك لفظي. لما تقول وجود الرب وجود العبد يقولك ما يشتركون إلا في اللفظ فقط، هذا غير صحيح، بل يشترك في اللفظ والمعنى، وهذا هو الأصل. الأصل أيها الأخوة كما قرر الشيخ في مواطن، الأصل في الألفاظ أنها إيش متواطئة. لما تنظر تقول وجود حياة سمع بصر مال صحة، كلها من الألفاظ إيش المتواطئة. فالألفاظ المشتركة التي تشترك في اللفظ هي خلاف الأصل، مثل ما قلنا لكم عن سهيل ولا عين. لما تقول عين قد تقول لها العين الباصرة التي نبصر بها، وعين الماء أو عين اللي هو الجاسوس، فما في اشتراك إلا في اللفظ. فالأصل في الألفاظ، الأصل في الألفاظ والأسماء كلها من إيش من إيش من المتواطئة. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه بدرايته بالأقوال وعدله يعني هو يقول بعضهم نسب هذا القول الشاذ، نسبوه للأشعري أبي الحسن، ونسبوه لأبي الحسين البصري من رؤوس المعتزلة، وقال هذا غير صحيح، هم ما قالوا بهذا، وبين وجه الاشتباه في هذا. فهذا من عدل الشيخ رحمه الله حتى مع مثلا مع أبي الحسين البصري وهو من رؤوس المعتزلة. طيب طبعا الشيخ قال عندك إيش؟ فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء. لما قال لكم اتفق عليه العقلاء فهذا محل اتفاق أن الوجود لفظ إيش متواطئ، متواطئ يعني متواطئ يعني يتفق في اللفظ والمعنى. فلما نقول وجود الرب وجود العبد في اتفاق في اللفظ، هذا بين، واتفاق في المعنى أن الوجود ضد العدم. فأنت لما نقول أنت موجود يعني لست معدوما، ولما نقول رب موجود أيضا هو سبحانه وتعالى ليس معدوما، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ رحمه الله لما يقول هنا فخالف ما اتفق عليه العقلاء بين ذلك، فهذا محل اتفاق عند أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة وسائر المسلمين على أن لفظ الوجود من ماذا؟ من الألفاظ المتواطئة، وأن الأصل في الألفاظ أن تكون متواطئة، وأن الاشتراك اللفظي هو إيش خلاف الأصل، قاله في المنهاج الثاني صفحة 81500 والثامن صفحة 32 والدر الخامس 79124300. وحتى يتضح لك أيضا الفرق أيضا أن الألفاظ المتواطئة يقال أنها تنقسم، فتقول ينقسم الوجود إلى وجود الرب وجود إيش العبد، لكن الألفاظ المشتركة التي تشترك في اللفظ فقط ما يقال تنقسم، يقال تطلق على كذا وكذا. فلما نأتي إلى سهيل ما نقول سهيل ينقسم إلى سهيل بن عمر وسهيل الكوكب، إنما نقول سهيل يطلق على سهيل بن عمر وعلى إيش على الكوكب، أو نقول العين تطلق على العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى عين الماء. قال وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودة تشترك مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج على ذهان موجودا مشترك فيه، هذا أيضا مثال ثالث من إيش من الاشتباه. فظنوا أن القدر المشترك موجود في الخارج، يعني لما يقول مثلا مثل ما ذكر شيء مثلا حيوان وجود جسم، فظنوا أن هذا المطلق موجود في الخارج، موجود في الخارج يعني موجود ومعاين ومشاهد، وهذه سفسطة. القدر المشترك كما مر بنا مرارا هذا في الذهن فقط، لا يكون موجود في الخارج خارج الذهن إلا بعد ما تخصص. يعني لما تقول مثلا حيوان تقول أنت تريد أي حيوان، تقول والله أريد مثلا يعني حصان فلان، أريد مثلا قضية حمار فلان، فأنت حددت وقيدت. أما كلمة مثل حيوان هكذا بهذا الإطلاق فهو موجود في الذهن فقط، فهم ظنوا أن هذه الكليات اللي في الذهن موجودة في الخارج. هذه الطائفة من هي؟ هي كما ذكر الشيخ في عدة مواطنهم، مثلا فيثاغورس صاحب الرياضيات، ففيثاغورس الرياضي يقول لك 1 2 3 4 هذه الأعداد موجودة في الخارج، لكن هذا مو صحيح، العدد هذا ما موجود، الموجود اللي معدود. لما تقول ثلاثة ما موجود في الخارج، لكن لما تقول مثلا ثلاثة رجال، ثلاثة مثلا ثلاثة من طلاب العلم، فهذا موجود في الخارج. أما فهكذا عدد فهو لا يوجد في الذهن. ففيثاغورس يظن أن هذه الأعداد موجودة في الخارج، لا هي ما هي موجودة إلا ليش إلا إذا قيدت وخصصت وأضفت. أيضا كذلك مثلا أفلاطون كان يرى هذا الرأي الرديء ويقال بالمثل الأفلاطونية، فيظن أن هذه المثل مثلا فضيلة مثلا جمال ونحو ذلك أنه موجود في الخارج، لا هو ما هو موجود في الخارج إلا إذا إيش خصص خصصك تقول والله مثلا جمال مثلا الأشجار أو جمال فلانة أو نحو ذلك. فأما هكذا بهذه الإطلاقات فليس موجودا إلا في إيش إلا في الذهن. وأيضا كذلك في موضوع إيش أيضا أرسطو، لعل نقف عند هذا الموضوع يحتاج